إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهكذا رواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق كلاهما عن معمر به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل قال أحمد وهو عبد الله بن عقيل صالح الحديث ثقة قال حدثنا عمر بن حمزة عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لعن فلانا، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن صفوان بن أمية. وهؤلاء الثلاثة اجتهدوا مع المشركين يوم أحد بالقتال. فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتيب عليهم كلهم، كل الثلاثة هداهم الله للإسلام فأسلموا بعد ذلك. وقال البخاري أيضا حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، وربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، هؤلاء حبسوا بمكة يعذبون بها فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا لأحياء من أحياء العرب، حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. أما قوله في هذه الرواية لأحياء من أحياء العرب فجاءت في نزول الآية ليس في أحياء العرب حتى أنزل الله إلى آخره، وإنما هو في القصة المتقدمة في الثلاثة الذين لعنهم. فالله أعلم لعله خطأ من بعض الرواة أن أضاف قوله أحياء لأحياء من أحياء العرب إلى آخره، فالآية ليست في أحياء العرب. أولئك الذين قتلوا القراء دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 30 يوما، وهي قصة أخرى غير القنوت هذا الذي فيه الدعاء للمستضعفين من المؤمنين والدعاء على قريش واشدد وطأتك على مضر، هذه قصة أخرى. الذي نعرفه في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم 3 حالات أو 3 مرات. مرة عند أن قتلوا القراء 70 رجلا من القراء الذين يقال لهم أصحاب بئر معونة، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا الناس ويقرؤونهم القرآن، فتلقاهم كفار رعل وذكوان ولحيان قبائل من العرب قتلوهم، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 30 يوما في صلواته عليه الصلاة والسلام. القنوت الثاني هذا الذي جاء في حديث أبي هريرة حبس بعض المستضعفين بمكة يعذبون فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة حتى فرج الله عنهم وقدموا المدينة، وكان فيما يظهر أقل من تلك الحال. وثالثها دعاؤه بعد أحد بعد يوم أحد على هؤلاء الثلاثة، والظاهر أنه أقلها قنوتا، لأن الله عز وجل أنزل الآية على أنعم المذكورة ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليهم. وقال البخاري في غزوة أحد: حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال حدثنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله: فإنهم ظالمون. قال: وعن حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله، وعن حنظلة معطوف على سالم، فالزهري هو الذي يقول عن حنظلة، قال: سمعت سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مرسلة، وهي مسندة في مسند أحمد متصلة كما ذكرت آنفا. علقها البخاري أو ذكرها مرسلة في هذه الطريق. أما الحافظ البخاري ابن كثير يقول معلقة، يعني ليس معطوفا على الإسناد السابق، يحتاج إلى نظر في كلام الحافظ من حجر. فظاهرها وعن بواو العطف يشعر بأنه معطوف على الإسناد السابق. ثم قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له، وأهلهما عبيد بين يديه، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي هو المتصرف فلا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.